بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، اللي عنده سؤال، اللي عنده مسألة شرعية، بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها إلى أن تأتينا اتصالاتكم. الأخ أبو طيبة من الديوانية يقول: زوجتي عمرها 30 سنة، ومن سن البلوغ بدأت تصلي من دون تشهد، ما حكم ذلك؟ ما حكم صلاتها؟ التشهد. عن اتصال الأخ أبو حيدر من بغداد. السلام عليكم أبو حيدر. عليكم السلام سيدنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضل أبو حيدر. الله يحفظكم. محمد وعلي محمد سيدنا. نعم أبو حيدر، عندي سؤال حول شركة الاستثمارات الكفيل التابعة للعقبة العقراصية المقدمة. نعم، شبيه هذه المنتجات مالتها كلها مكتوبة عليها العقبة العقراصية المقدمة. نعم، في الكارتون، في النايلون، المغلفات كلها بلي، يعني منتشرة بشكل، والكفيل مكتوبة أيضا. نعم، هذه ممكن رميها يعني بالأزبال بالهذي هذا الكارتون. نعم، لكن العتبة العباسية المقدسة. نعم، يعني ما أدري من تسجيلها هذه الشغلة، يعني هاي الناس تستخدمها بشكل كبير، ما أدري هل جواز بها، جواز يعني إنه واحد يرميها. نعم، هذا السؤال. نعم، السؤال الثاني مولانا، في وسائل التواصل الاجتماعي تجي رسائل يعني بين الأصدقاء وبين هذا، قال رسول الله، قال الإمام علي، قال هذا، ممكن تعميمها، هم يطلبون تعميمها، ممكن تعميمها بدون تأكد من أنه هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وآله أو للأئمة المعصومين عليهم السلام. واضح إن شاء الله. أم مرتضى من البصرة، السلام عليكم. انقطع الاتصال، إذا أمكن الأخت أم مرتضى تعاود الاتصال مرة أخرى. إذا نرجع لسؤال الأخت أم طيبة من الديوانية، التشهد من الواجبات غير الركنية، الواجبات غير اتصال عندنا. الأخ خليفة من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله خليفة، تفضل. دسأل على الضحية. نعم، شبيه، شنو السؤال؟ شنو السؤال؟ تفضل. ألو، شنو السؤال الضحية؟ تفضل أسمعك خليفة، تفضل أسمعك. الضحية هل يصير، الضحية هل يصير، الضحية أصير بس أشاط؟ أصير بس أشاط لو أي قد العمر؟ واضح إن شاء الله، واضح. أكو سؤال آخر؟ لا، شكرا جزيلا. نعم، بالنسبة للتشهد، تشهد من الواجبات غير الركنية، الواجبات الركنية مثل تكبيرة الأحرام، القياس، القيام المتصل بالركوع، الركوع السجدتين، ذن الواجبات الركنية إذا تركها عمدا أو سهوا أو نقصها عمدا أو سهوا الصلاة باطلة. الواجبات غير الركنية مثل التشهد، مثل التسليم، مثل الذكر، مثل القراءة، هاي واجبات غير ركنية. نعم، هي واجبات ولكن غير ركنية، هاي تبطل الصلاة إذا تركها عمدا، إذا تركها عمدا تبطل، إذا أما إذا تركها سهوا فما تبطل. وكذلك إذا ترك جاك وكان جاهلا قاصرا، إذا كان جاهل قاصر لا يجب عليه القضاء، أما إذا كان جاهلا مقصرا وترك التشهد فيجب عليه قضاء الصلاة. عندنا سؤال من الحلقة السابقة، مكوثر من واسط، أبو كوثر عفوان من واسط، يقول عسكري في الآليات ودائما يفرض علينا تصليح سيارات الدولة بالمال الخاص. ما يجوز هذا، ما يجوز الإجبار ولا يجوز الإكراه على أنه أنتم تقومون بتصليح السيارات التابعة للدولة من مالكم الخاص. لا يجوز إكراه أو إجبار المنتسبين أو السائق على القيام بهذا العمل، هذا لا يجوز، يحرم على اللي يجبر السائق أو المنتسب على القيام بتصليح السيارات. نعم إذا يريد يتبرع من ماله الخاص أو يتطوع لا بأس بذلك، أما أنه يكره أو يجبر على هذا الفعل فهذا لا يجوز. سامي من بغداد تقول أني من عمر 16 سنة بديت أصوم، قبلها ما كنت أقدر أصوم، ما حكم ذلك؟ طبعا الصيام يجب من بدء سن التكليف، سن التكليف في الأنثى يكون عند إكمال المرأة أو الأنثى 9 سنوات هلالية. عندنا اتصال، أم علي من بغداد، السلام عليكم أم علي. ألو، تفضل أم علي. ألو، السلام عليكم سيدي. عليكم السلام، حياكم الله أم علي، تفضلي. ألو، تفضلي أم علي، سمعك، تفضلي. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام، حياكم الله، شنو سؤالكم؟ سيدنا بس أنا عندي استفسار. نعم تفضلي. أني أريد أسوي عملية مال ناظور للرحم، عندي تكيس على المبايض، فيا دكتور أروح لها تحولني على على دكتور، دكتور واحد زين هو زين، ويعني وإحنا ضالين مترددين من هاي الناحية عن الحلال والحرام، بس هو زين مضبوط أحسن دكتور. يعني يا دكتور أروح لها تحولني عليه، وسألت أني هم عليه قالوا أحسن شيء هو بهذا الناظور. فشنو هاي يعني بالشرع شرعا؟ واضح إن شاء الله، واضح. نعم أم سامي تقول أنا من 16 سنة بديت أصوم، قبلها ما كنت أصوم بسبب عدم قدرتي على الصيام. قلنا الصيام أنه يبدأ من سن التكليف وهو في الأنثى إكمال 9 سنوات هلالية، فإذا البنت أكملت 9 سنوات هلالية وجبت عليها الصوم، وجب عليها الصوم والصلاة وسائر التكاليف. الصوم إذا تمكنت من الصوم يجب عليها، لو لم تقدر لم تتمكن من الصوم نعم يجوز لها الإفطار وعليها القضاء بعد ذلك، هذا مع عدم القدرة على الصوم، أما مع القدرة فيجب عليها الصوم، إذا لم تصوم فيجب عليها القضاء والكفارة. عند اتصال، أبو طيبة من الديوانية، السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا، شلون؟ حياكم الله، تفضل أبو طيبة. الله يسلمك، رحمة الله عليك، الله خليك. سيدنا سؤالنا كان إحنا ذاك الأسبوع. جاوبته هسه قبل قليل جاوبته. إيه والله ما لحقنا على الجواب. نعم راح أعيده ما يخالف، مرة ثانية أعيد إن شاء الله أبو طيبة، مهم. إيه والله زوجتي كانت من تصل لصلاة المغرب. واضح واضح واضح. السؤال موجود إن شاء الله، موجود جاوبته، راح أعيده مرة ثانية. أم مرتضى عاودت الاتصال من البصرة، تفضلي أم مرتضى. ألو، تفضلي أم مرتضى. إيه عندي سؤال يا سيد. تفضلي أم مرتضى، تفضلي اطرحي سؤالك. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام، حياكم الله، تفضلي أم مرتضى. أهلا أم مرتضى. عندي سؤال شرعي وياك سيدي. تفضل أم مرتضى. أروح لك الله طول عمرك. الله يخليكم مرتضى، تفضل أختي. أنا منفصلة من زوجي، مطلقة من عندي صار تقريبا سنة. نعم. هسه يريد يرجع لي وإيش لي أحكي وياه يعني؟ لا واضح. واضح إن شاء الله. كم مرة طلقتش مرتضى؟ كم مرة مطلقتش هو؟ طلقت مرة واحدة. بلي بلي. وهسه يعني شكلي احكي ويا حلال لو ما يجوز. مرة واحدة. واضح واضح. واضح ان شاء الله واضح مرتضى. شكرا جزيلا مرتضى. الاخ مرتضى من كربلاء. ام الله تفضل مرتضى. عندي سؤال عندي قالة بسأل الشيخ. تفضل. تفضل. سؤال آخر مرتضى؟ ألو؟ أكو سؤال آخر؟ على الفاضي. شكرا جزيلا شكرا مرتضى. الأخت هيفاء من ذي قار. السلام عليكم. السلام شلونك سيدي. حياكم الله تفضل. أهلا. سيدي وغينك يا سيدنا. أنا أقول لك يعني مش مرة مريضة وريد يعني أنجع القرآن. وش سؤالك شو؟ مرض ضمور بالدماغ وهذا المرض أثر عليها يعني صار عندها تبول لا إرادي. نعم. من صار عندها تبول لا إرادي يعني هي تقول شلون يعني الله كل ساعة حشط في جسمي. تقول هيكي. زهراء يعني بالنسبة للإدرار مستمر يعني على مدار وقت الصلاة. أقول هذا على مدار وقت الصلاة الإدرار يخرج يعني بس بالليل. الإدرار بس بالليل يخرج. نعم. يعني تقدر تصلي المغرب والعشاء من دون إدرار يعني فترة تتوضى بيها تغتسل غسل موضعي وتتوضى وتصلي أكفد مقدار مثلا فد نص ساعة ربع ساعة أكو تقدر تقدر. واضح ان شاء الله. واضح واضح زهرة شكرا جزيلا. عندي سؤال ثاني. نعم سؤال اخر شنو؟ يصير المرأة تجهر بالصلاة او بقراءة القرآن؟ واضح ان شاء الله. اكو سؤال اخر؟ شكرا سيد. حياكم الله اهلا وسهلا بكم. دعاء من بغداد. السلام عليكم. دعاء انقطع اذا امكن. دعاء تعاود الاتصال مرة اخرى. جواد من الشامية. السلام عليكم جواد. حياكم الله اهلا وسهلا. بالي تفضلوا. باب الإمام ورجع اللحم مالتها هو أهل بالشامية ووزع للجيران والفقراء. هسا هو رجليه فيه الماد الروماتيز ما يقدر يمشي. فالسؤال هو يقول أقدر أذبحها ما بدون ما أروح أذبحها غاد؟ بس هو سيدنا مشخص يذبحها باب الإمام. شنو صيغة النذر مالتش؟ قال قال علي نذر لوجه الله يعني مثبت النذر هو. ايه نعم. حباب الإمام ورجع اللحم ووزعنا. حتى يقول أنا ما أقدر ما عندي خارجية أروح. قال نذر لوجه الله. نعم نعم هو النذر ثابت عليه ومحترف فيه. لا قال العدة يقول ما أقدر أروح للإمام أنا واخذها وياي ذبيحة. واضح إن شاء الله. أنا وأوزعها مثل ما ذكرت. واضح إن شاء الله. واضح. نعم اكو اتصال. دعاء عاوز الاتصال. تفضل دعاء. عليكم السلام. تفضل دعاء. سيد اختي مطلوبة شهر عن صيام وصامت شهر قبل رمضان هس وتبحث حدود التأخير وضو شهر فضل الصوم هم تتفعل من الداخل مرة فينا؟ نعم أم آية من بغداد السلام عليكم. الأخت مايا من بغداد السلام عليكم. مرحبا سيد. حياكم الله. تفضلي تفضلي. عد مرت أخوي. نعم عد مرت أخوي قلت قلت الأخوي وديني لأهلي. نعم قلها ما في أهلك. نعم قلها ما وديك. نعم قلت لها لتديني ترى أنت حر أحرج نفسي قلها حرجيها. نعم هي سوت سوت اللي بتعني بس هي ما تحرقتها وبعدين زين هو يدري يعني يدري بيها فعلا راح تحرق نفسها لو لا بالشاق يعني هي بالشاق وهي يعني مو فهمية بس شنو حرقت نفسها خطأ يعني حرقت نفسها وحاس يعني شنو حاس زينب يقول خاف أمي من الزيت أنا غلطان يقول الزوج يقول بعد ما الزوج يعني هو خاص بالذنب حيث هو خاص بالذنب يعني هي من قالت أحرق نفسي حسبالة الشاقة مو؟ ايه بالشاقة عبا يعني مو حقيقة اشو انا فين بدب عيني بس انا كنت أحرقك ومقتك يعني اتحرك مرتك يعني هو الصحف بالله المخطرية يقول يقول اخف انا مردين انا فلوج انا عندي فلوج من الزنين فيك يعني انت حتى نقول للزوج ما يقبل الزوج ولا حتى متعقد خطأ يا كلش يعني شنو هاي بنت يعني شوية يعني حقك على مود هاي لأنه قاعد تزين الأهل على مود هاي قلت لو ودي الأهلي على مود هاي حقك نفسه ها على مود هاي حقك نفسه فقط لو أكو بعد مشاكل أخرى على مود هاي يعني بس هاي الحكاية والله العظيم يعني ما يعني حتى بس متعقد كل شيء إن شاء الله نجاوبكم إن شاء الله أخت ماي إن شاء الله بلكي تنصحي تعطي نصوحة تعطي حكي بدل بلكي يسمعك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الأخ أحسان من بغداد السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله. تفضلوا. الله يسلمك سيدنا. بلاش احنا عندي سؤال. تفضل. رحمة الله عليك سيدنا. عندي والدتي مطلوبة صلاة قضاء وما تقدر يعني باستمرار تصليني. تقدر تصليني وهي قاعدة لأن هي عندها مفاصل وهي توجعها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عندنا مرة حامل بشهر الرابع وطفل وقعت وطفل طلع كامل. نعم هذا الطفل شنو نغسله الدفنة ما تشنون وانا اشكره سيدنا احمد الله ولي. عندنا أبو حيدر من بغداد يقول بالنسبة للشركة اتصال عندنا. الأخ عباس من بغداد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله أهلا وسهلا. تفضلوا. بالنسبة حلق الشارب. نعم يجوز حلق الشارب هذا أولا. نعم سؤال الثاني إن شو اسمه يعني بقية الشعر الشعر على الجسم يعني يجوز مثلا إزالتها ونفسها يعني يجوز حلقة يعني إن شاء سيدنا شوية توضح يعني واضح واضح إن شاء الله واضح. أحمد من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. شلون سيدنا؟ شلون صحتك؟ حياكم الله، تفضلوا سيدنا. بس سؤال عندي، شخص عندي وصاني بسؤال، هو ناذر نذر كل سنة يذبح ذبيحة لوجه الله. فسنة ذبح والسنة الثانية ذبح، السادسة ما قدر، اللي بعد ما أقدر أنا شو أسوي؟ شنو نذر هو؟ شنو نذر صيغة النذر مالته؟ ها؟ شنو صيغة النذر؟ ايش قال؟ هو لوجه الله فقط، لوجه الله هاي. وكل سنة يقول كل سنة يذبح. واضح إن شاء الله. رحم الله عليك. شكرا. نرجس من البصرة، السلام عليكم. نرجس من البصرة. وعليكم السلام سيدنا. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. سيدنا شو اسمه، رمضان يوم 5 بالشهر كذا سويت عملية قلبية كذا، وصار عندي يعني تعديت النفاس، وصار عندي يعني شك بصلاة، يعني تجي لي يعني تحلي دم وكذا، وما أعرف يعني في صلاة شلون، إيش كنت أشطف وأصلي وأرجع ما ثاني أشطف، وهذا يعني صار ثلاثة أيام تقطع وترجع، يعني تعديت الشهر نفس الشيء، يعني ما أدري صلاة شلون صيامي، أنا ما فهمت بس ما أعرف يعني. يعني صلاتي صومي شلون يعني بيهن، يعني صح صيامي وأنا علي يعني طيف دم. نعم واضح إن شاء الله، واضح واضح، شكرا جزيلا. الأخ أبو حيدر من بغداد يقول بالنسبة للشركات، الشركات الكفيلة التابعة للعتبة العباسية، يقول الكارتون اللي عليه اسم العباس أو به العتبة المقدسة، العتبة العباسية المقدسة، تلقى في القمامة، ما حكم ذلك؟ إذا به انتهاك لحرمة العباس عليه السلام، اسم العباس مثلا إذا كان موجود على الكارتون على الورق موجود، وإلقاء هذا الكارتون اللي عليه اسم العباس عليه السلام إذا كان يعد انتهاك لحرمة العباس عليه السلام، فلا يجوز إلقاء هذا الكارتون أو الأوراق في القمامة. سؤال آخر يقول بالنسبة للتواصل الاجتماعي، يقول نشوف مثلا على الفيس أو مشاكل ذلك، يقول يعني بعض الأقوال اللي تنسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمة يجوز نشرها مع عدم التأكد منها؟ لا، إذا عندك، إذا تعلم بأنه هذه الأحاديث أو الروايات موجودة في الكتب الحديثية مثلا من الوسائل الاستبصار، التهذيب، من لا يحضره الفقيه، فإذا كانت موجودة في هذه الكتب المعتبرة، نعم يجوز أنه تنشرها وتقول أنه هذه الرواية موجودة في الكتاب الفلاني. إذا ما متأكد، احتمال يعني أنه هذه يعني مكذوبة على الأئمة، إذا تحتمل أنه هذه مكذوبة على الأئمة عليهم السلام، ما موجودة في المصادر الحديثية، فما يجوز نشرها. أم مرتضى من البصرة تقول أنا اتطلقت طلاق مرة واحدة وصار سنة، وهسه يريد يرجع إلي زوجي، يصير أتكلم هسه الآن يعني ما طول خلصت العدة، طلقت وخلصت العدة وصار سنة، أنت بالتأكيد أنه العدة خلصانة الآن، أنت الآن بالنسبة لهذا الرجل أنت أجنبية، الكلام معه يأخذ نفس حكم الكلام مع الرجل الأجنبي. إذا كانت المرأة تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام جاز لها الكلام مع الرجل الأجنبي، والرجل الأجنبي أيضا كذلك إذا كان يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام جاز أن يتكلم مع المرأة الأجنبية. الآن أنت مو زوجته، ما طول أنت طلقتي وخلصت العدة، فأنت امرأة أجنبية، حكمك نفس الحكم مع المرأة الأجنبية، انه الكلام مع الرجل لا يجوز اذا لم تأمن المرأة على نفسها من الوقوع في الحرام. اذا كانت تأمن على المرأة على نفسها من الوقوع في الحرام جاز لها التكلم مع الرجل الاجنبي. الاخ خليفة من بغداد يقول: هل يشترط في الأضحية أن تكون شاة وكم العمر؟ الأضحية لا تجزي إلا من الأنعام الثلاثة: الإبل، البقر، الأغنام بقسميها، الأغنام، المعز والضأن، غيرها ما يجزي. يعني غزال مثلا ما يجزي، طيور، دجاج، باط إلى آخره ما يجزي، ما يجزي الأضحية، ما تجزي إلا من الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والأغنام بقسميها، المعز والضأن. وبالنسبة للعمر الأحوط لزوما أنه في الإبل مكملة 5 سنوات، الأحوط أنه في الإبل، يعني ما تجزي الأضحية. إذا واحد يسوي جمل أو من الإبل ما تجزي هذه الأضحية إلا إذا أكملت 5 سنوات. وفي البقر والمعز ما تجزي الأضحية على الأحوط إلا إذا كانت قد أكملت 2 سنين. وفي الضأن ما تجزي إلا، يعني ما تجزي الأضحية إلا إذا أكملت 7 أشهر. فإذا بالنسبة للأضحية ما يجزي إلا من الأنعام الثلاثة. وذكرنا بالنسبة للعمر، ذكرنا أعمار هذه الأنعام اللي يريد يسوي أضحية من عدها. كم علي من بغداد تقول: أريد أن أجري عملية للرحم، فهل يجوز أجريها عند طبيب؟ إذا اضطرت المرأة، إذا كانت المرأة مضطرة لأن تجري عملية جراحية عند الطبيب عند الرجل، وكان الطبيب أرفق بحالها، وكان الطبيب أرفق بحالها، جاز للطبيب أن ينظر إلى جسم المرأة ويلمس جسم المرأة إذا اضطر إلى ذلك، وكان العلاج متوقف على اللمس والنظر. أما إذا كان العلاج متوقف على أحدهما، إذا كان متوقف على اللمس يجوز اللمس ولا يجوز النظر، وإذا كان العلاج متوقف على النظر يجوز النظر ولا يجوز اللمس. أما إذا كان العلاج ما متوقف، علاج المرأة ما متوقف لا على اللمس ولا على النظر، كأنه مثلا بس الطبيب يسألها يعني بعض الأسئلة ويشخص الحالة المرضية ويكتب العلاج على ضوء يعني على ضوء الأسئلة التي وجهها الطبيب إلى المريضة. أما بالنسبة إذا كان المقصود النظر للعورة، لا يجوز أنه الطبيب ينظر إلى عورة المرأة إلا إذا اضطرت المرأة يعني للعلاج وانحصر العلاج أنه ينظر إلى عورتها، جاز بمقدار الضرورة، ولكن لا ينظر بصورة مباشرة إلى العورة. إذا تيسر أنه المعالجة مثلا ينظر في المرآة مثلا مو بشكل مباشر، إذا تيسر أنه يعالجها بهذه الطريقة أنه ما ينظر للعورة مباشرة، وإنما ينظر مثلا جهاز السونار أو ينظر من خلال المرآة، نعم في هذه الحالة ما يجوز له النظر مباشرة. لكن إذا توقف العلاج كانت ضرورة وتوقف العلاج على النظر إلى العورة جاز بمقدار الضرورة. أبو طيبة من الديوانية سؤال بداية الحلقة جاوبنا، كان سؤال من الحلقة السابقة ويقول: أنا ما سمعت الجواب أريد إعادة. يسأل عن التشهد، يعني زوجته ما مصلية فترة طويلة، ما مصلية عفوا مصلية من دون تشهد. قلنا بأن التشهد من الواجبات غير الركنية إذا تعمد الواجبات الركنية، إذا تعمد المصلي بترك التشهد أو أي واجب غير ركني تبطل الصلاة. أما إذا ترك سهوان الواجب غير ركني مثل التشهد، التسليم، القراءة، إذا سهوان ما تبطل الصلاة، فقط إذا كان متعمد. أما بالنسبة للجاهل، الجاهل عندنا قاصر ومقصر. إذا واحد ترك التشهد أو الواجب الركني أو الواجب عفوا غير ركني، إذا تركه ترك الواجب الركني وكان جاهلا مقصرا فيجب عليه قضاء الصلاة. أما إذا كان ترك التشهد أو أي واجب غير ركني إذا تركه وكان جاهلا قاصرا لا تجب عليه قضاء الصلاة أو إعادة الصلاة في وقتها والقضاء في خارج الوقت. أما إذا كان ترك الواجب الركني مثل القيام أثناء تكبيرة الإحرام أو القيام المتصل بالركوع أو الركوع، ترك الواجب الركني يكون مبطل للصلاة في حال العمد وفي حال السهو، عمدا أو سهوا تبطل الصلاة. مرتضى من كربلاء يقول: سويت عملية ولا أستطيع الصلاة من قيام، في صلاة الفريضة مثل الصلاة اليومية، صلاة الآيات، صلاة الطواف، يجب الاتيان بالصلاة من قيام مع القدرة على القيام، مع القدرة مع التمكن من القيام في الصلاة الواجبة يجب الاتيان بها من قيام. مع عدم القدرة على الاتيان بالصلاة الواجبة من قيام يصير يأتي بها من جلوس وهو قاعد يصلي. وإذا أيضا لا يتمكن من الاتيان بالصلاة حتى من جلوس ينتقل للصلاة مضطجعا على الجانب الأيمن، وإذا على الجانب الأيمن ما يقدر ينتقل للصلاة على الجانب الأيسر، والأحوط لزوما تقديم الجانب الأيمن على الأيسر. وإذا أيضا على الأيسر ما يقدر يصلي مستلقيا على قفاه، يعني مستلقيا على ظهره ويومئ للسجود بالرأس، للسجود والركوع يومئ بالرأس إن تمكن، وإلا فبالعينين. هيفاء من ذيقار يقول: أريد أن أنقع القرآن وأغسل به. نعم، إذا تردين تتعالجين في بعض صور القرآن الكريم مثلا سورة ياسين أو غيرها أو المعوذتين، بإمكان أنه تكتبينها بورقة وتضعيها في الماء، تنقيها بالماء وتغسلين بها جسمك، هذا يجوز. حسين النجف يقول: اكفلت واحد بستة ملايين نصف وما يقبل يدفع المبلغ ورجعت السيارة، فهل يجوز ذلك؟ إذا فسخ الباع أو المعرض، إذا فسخ البيع، يعني إذا اتفقوا أنه يبيع لنسيئة، يعني يبيع للسيارة يسلم للسيارة تسليم السيارة يسلم هي، والمبلغ يسدده مثل ما قلت أنه ورقتين أو أكثر بالشهر. إذا المشتري ما سلم المبلغ في الوقت المتفق عليه، يعني هذا بيع نسيئة، البايع باع السيارة وسلم السيارة لكن المبلغ اتفق ويا المشتري انه يسدد المبلغ بشكل تدريجي على شكل اقساط، هنا الباع يقدر يفسخ هذا العقد، عقد البيع هذا، اذا المشتري لم يأتي بالمبلغ في الوقت المحدد المتفق عليه. يعني إذا متفقين أنه شهر كل شهر يجيب له جزء من المبلغ، إذا الشهر ما جاب هذا الجزء من المبلغ، فمن حق البائع هنا يفسخ هذا العقد، يفسخ عقد البيع ويأخذ السيارة. فإذا البائع فسخ العقيد نعم أنت يصير ترجع هاي السيارة، إذا ما فسخ ما قبل يفسخ مو من حقك أنت ترجع هاي السيارة وتفسخ البيع، لأن أنت مو بائع، أنت البائع من حقه يفسخ. فإذا البائع فسخ العقد نعم أنت باعتبار التضامن فترجع السيارة هذه إذا فسخ، لكن إذا ما قبل يفسخ، إذا ما قبل يفسخ وقال هذا البيع يعني ماشي أنا ماشي وأمضي هذا البيع، أنت مو حقك تفسخ، لأن هذا حق الفسخ هذا فقط حصريا للباع أو المشتري أو وكيل الباع أو وكيل المشتري. زهران مديوني تقول: أم مريضة وتتبول تبول لا إرادي، فهل يجب عليها التطهير؟ تقول عندها فترة للطهارة والصلاة. اللي دائم الحدث مثلا البسلوس المبطون، المقصود بالمبطون يعني اللي يعني يخرج من عند الريح أو عنده يعني يصير إسهال، أو سلس بول عنده، يعني بول بشكل مستمر يخرج، هذا دائم الحدث إذا عنده فترة. والأخت قالت أنه عندها فترة، هذا المسلوس والمبطون إذا عنده فترة تسع الطهارة والصلاة، يعني مثلا أكو ترضى أنه نص ساعة بالليل أو بالنهار في وقت الصلاة مثل صلاة المغرب والعشاء، إذا كان مثلا المصلي عنده نص ساعة، هاي النص ساعة يقدر يتطهر بيها، يعني طبعا ما يحتاج غسل بالنسبة لخروج البول، ما يحتاج يغسل كل جسمه، يغسل غسل موضعي فقط المناطق اللي وصل لها البول من الجسم والبدن يغسلها، وطبعا الغسل لابد أن يكون مرتين فقط، هاي المنطقة يطهرها، إذا طهرها يتوضأ ويصلي. فإذا كان عنده وقت للتطهير والوضوء والصلاة فينتظر هذا الوقت ويصلي، ينتظر هذا الوقت يتطهر من البول ويتوضأ ويصلي إذا عنده وقت. أما إذا كان ما عنده وقت، يعني البول مستمر من يعني من يصير الغروب إلى مثلا إلى أن يطلع الفجر، اللي هو البول مستمر يطلع بشكل مستمر، نعم في هذه الحالة يتوضأ ويصلي وما يخرج، يعني خير بعد هذا بعد الوضوء أو في أثناء الوضوء وفي أثناء الصلاة، هذا ما يأثر على هذا ما يأثر على الصلاة والوضوء. نعم إذا أحدث بحدث آخر غير البول نعم يأثر كذا، كما لو خرج ريح من عنده، أما ما طول هو داعم الحدث وعلى طول يطلع من عنده بول بحيث ما عنده وقت يحصل به نقاء بحيث يتطهر ويتوضأ ويصلي، نعم هنا يصلي حتى يتوضأ ويصلي حتى وإن كان هذا البول يخرج، لكن لا يخلي البول يصل إلى البدن وإلى الملابس. زهراء سؤال آخر تقول: هل يجوز للمرأة الجهر في الصلاة وقراءة القرآن؟ الصلاة الإخفاتية يجب على المرأة أن تخفت بالصلاة الإخفاتية كالرجل، اللي هي القراءة في الظهرين الظهر والعصر، يجب على المرأة الإخفات كالرجل. في القراءة الجهرية يعني المغرب والعشاء والصبح، المرأة مخيرة ما بين الجهر والإخفات في القراءة، كيف تريد تجهر تريد تخفت. فإذا كانت الصلاة جهرية يجوز لها أن تجهر بالصلاة، وقراءة القرآن أيضا يجوز لها أن تجهر بقراءة القرآن. دعاء من بغداد تقول: أختي مطلوبة شهرين ودفعت فدية تأخير لواحد، فهل تدفع للآخر إذا ما أخرت؟ أيضا الفدية التأخير متى تدفع؟ إذا واحد أخر القضاء حتى إجى شهر رمضان الثاني تجب الفدية، فالشهر الأول إذا ما أخرته إلى أن يجي شهر رمضان الثاني ما قضت تجب عليه فدية، الشهر الثاني إذا ما أخرته قضته بعد انتهاء شهر رمضان ما عليه فدية التأخير، لكن إذا أخرت القضاء حتى إجى شهر رمضان اللي بعده نعم تجب الفدية، وهي 3/4 كيلو من الطعام عن كل يوم. السؤال الأخير جواد بن الشامي يقول: أحد الأصدقاء نذر أن يذبح في باب الإمام، قال نذر لوجه الله والآن ما يقدر. يا أخي جواد، بما أنه النذر هذا مو نذر شرعي، النذر الشرعي يقول الصيغة الشرعية لله علي أن أذبح شات، هذا نذر شرعي، هذا يجب عليك الوفاء، النية مو كافية أنه تذبح شات، لا بد بالإضافة للنية لا بد من الاتيان بصيغة النذر، صيغة النذر لله علي، إذا قلت لله علي نعم يجب عليك الوفاء بهذا النذر، إذا لم تقل الصيغة الشرعية لا يجب عليك الوفاء بهذا النذر. أخواني الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.